يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس المتعلق بتفسير كتاب الله. ونريد أن نختم هذا الفصل الدراسي من أكاديمية زاد بذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن والمهمات المعينة على فهم كتاب الله، وهي زاد المفسر ووسيلة لمعرفة مراد الله من كلامه، وأن يعي المستمع رسالته تعالى. تدبر القرآن مقصد عظيم من مقاصد إنزاله. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن التدبر مبني على التفسير، ولا بد أن نعرف التفسير حتى نتدبر، والتفسير له قواعد. فما هي القواعد العامة في التفسير؟ القواعد هي الأمور الكلية المنضبطة التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من القرآن، وتستنبط هذه القواعد من كتب التفسير واللغة والبلاغة والأصول. ومن هذه القواعد مثلا قول ابن القيم رحمه الله: المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة معان. فمثلا قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي عظمة وكثرت بركاته، وكذلك دام وثبت اسمك أزلا وأبدا، وكذلك دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه، دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه، ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه. من قواعد التفسير: إذا كانت الآية تحتمل عدة معاني صحيحة تعين حملها على الجميع، ما المانع أن يكون هذا وهذا وهذا هو المراد؟ فمثلا قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فسر الصراط بالقرآن الكريم يعني اتباعه، وقال بعضهم الإسلام. مثلا هذان القولان متفقان، دين الإسلام هو اتباع القرآن، وكل منهما ينبه على وصف غير الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، كما أن لفظة صراط تشعر بوصف ثالث، صراط طريق. إذن هذا قول من قال المقصود بالصراط طريق أهل السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طريق الطاعة، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وحيث أنه لا تعارض بين هذه، فتحمل الكلمة القرآنية على كل المعاني الممكنة التي تحتملها اللغة، تعنيها اللغة والسياق القرآني، ولا تعارض بينها، وهذا من إثراء القرآن. الصراط ذات واحدة، لكن كل مفسر وصفها بصفة من صفاتها، فتحمل الآية على جميع هذه الأقوال الصحيحة. من قواعد التفسير ثالثا أن الأصل أن ما أبهم في القرآن ولم يبين في الكتاب والسنة فلا طائل من معرفته. فكل ما ورد في القرآن مبهما ولم يبينه ربنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لنا لم يثبت فيه شيء بالوحي، فالبحث عنه لا طائل تحته ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، مثل أسماء أصحاب الكهف، اسم كلب أصحاب الكهف، لون كلب أصحاب الكهف، ما هو البعض من بقرة بني إسرائيل الذي ضرب به القتيل، ما هو اسم الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، ما هو نوع خشب سفينة نوح عليه السلام من أي شجر، ما هي أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، ونحو ذلك. لا يضرنا عدم معرفة هذا، بل العبرة موجودة من غير معرفة هذا التعيين أو التفصيل، ولو كان فيه فائدة لنا وخير لنا ما بخل به ربنا علينا. ومن الأدب أن نمسك عن تعيين أشياء ما ورد في الشرع وفي الوحي تعيينها. من قواعد التفسير أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، نص على هذا أهل الأصول وأهل العربية. طبعا لا يهولنكم الكلام، المسألة سهلة. لما نقول الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس، مثلا إن المسلمين والمسلمات، هذه أوصاف، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أوصاف أوصاف أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الألف واللام الداخلة على هذه الأوصاف تفيد الاستغراق، استغراق المعاني. خذ مثلا الإسلام، الإيمان مثلا، الألف واللام الداخلة عليها، الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق. وبكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. وكذلك ما يقابل كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعن المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. يعني ما تقدم، إذا طبقنا على ما تقدم ما معناه، مثلا إن المسلمين والمسلمات، قال مثلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا وصف، الذاكرين الذاكرات، دخلت عليه الألف واللام. طيب، رتب على هذا الوصف جزاء معين، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، معناها أن المغفرة والأجر العظيم بحسب كل واحد داخل في هذا الوصف بنسبته. فكلما كثر الذكر كثر الأجر والمغفرة. إذن هذه استغراق كل درجات الذكر، كل نسبة موجودة عند أشخاص، عند هذا غير هذا غير هذا، وبالتالي المرتب على الوصف من الجزاء عد الله سيتفاوت بحسب ما وجد من تلك الصفة في هذا الإنسان. مثال آخر، قلنا الألف واللام إذا دخلت على الأوصاف أو أسماء الأجناس تقتضي الاستغراق. مثل إيش أسماء الأجناس؟ قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أين اسم الجنس؟ الإنسان. الألف واللام تفيد الاستغراق، ما معنى ذلك؟ استغراق، تستغرق كل ما. طيب، عام لجنس الإنسان، الإنسان، الألف واللام تفيد الاستغراق، إذن كل ما يدخل في اسم الجنس مستغرق بدخول الألف واللام هذه. إن الإنسان خلق هلوعا، ثم قال في الأخير إلا المصلين، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين. كل إنسان، الإنسان، الألف واللام تفيد الاستغراق، كل الناس خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. من المستثنى؟ ما استثنى الله إلا المصلين. مثال آخر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان اسم جنس، دخول الألف واللام يفيد الاستغراق، معناها كل إنسان عاقبته الخسار، إن الإنسان لفي خسر. استغراق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مثال آخر، وتعاونوا على البر، البر اسم جنس، دخلت عليه الألف واللام تفيد الاستغراق، يعني استغراق جميع أنواع الخير، فنتعاون عليها. مثال آخر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم اسم جنس جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، العدوان اسم جنس جامع يدخل فيه كل أنواع التعدي على الناس، تعدي في الدماء، في الأموال، في الأعراض، التعدي على مجموع الأمة، على حدود الله، وهكذا. لو طبقنا هذه القاعدة على الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، معناها إذا أخبر الله عن نفسه مثلا أنه الحي القيوم، أو الملك العليم الحكيم العزيز الرحيم القدوس الحميد المجيد، الله عز وجل هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات كمال جميعا، المحامد كلها له، الفضل له، الإحسان له، لا يشارك الله أحد في معاني الربوبية. لما نقول الملك، استغراق كل معاني الملك له، ملكه كامل، تصرف نافذ، الخلق مماليكه، العليم كل العلم له، العلم بالماضي، بالحاضر، بالمستقبل، بما في باطن الإنسان، بالخواطر، بالأشياء التي ما خطرت بعد، يعلم السر وأخفى، الحكيم، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع، وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. الحمد لله، حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نحن في قواعد التفسير نتحدث عن قواعد التفسير التي تعين الدارس للتفسير على فهم كلام الله. من القواعد أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيد العموم. النكرة غير المعرفة، يعني مثلا النفس معرفة، نفس بدون ألف واللام نكرة. طيب نأخذ نكرة مثلا كلمة نفس في سياق النفي حتى نعرف كيف تفيد العموم. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا يعم كل نفس، كل نفس لا تملك لأخرى أي شيء مهما كانت الصلة، قرابة، شراكة، اتباع إلى آخره، ولا توصل لها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. مثال آخر: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علوا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، في سياق النفي. لا يريدون علوا، لا يريدون أي نوع من أنواع العلو، لا علو بالمال ولا علو بالقهر والغلبة والسلاح ولا علو بالسلطان ولا أي نوع من أنواع العلو. العلو بالمرتبة العلمية دال نقطة. طيب ولا فسادا، فسادا نكرة في سياق النفي. لا، إذن تفيد أي نوع من أنواع الفساد؟ ولا فسادا، ولا فسادا ماليا، ولا فسادا إداريا، ولا فسادا في البيئة، ولا فسادا في الدين، ولا في العقيدة، ولا فسادا، عد ما شئت من أنواع الفساد كل داخل فيها. هذه بلاغة القرآن، أن هناك أشياء يعني ألفاظ قليلة لكن شاملة لمعاني كثيرة. ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي. لا، ولا يظلم ربك أحدا، لا إنسا ولا جنا ولا نبيا ولا ما حتى الكافر الله ما يظلمه، ولا يعذبه على أشياء لم يفعلها. وهكذا الموضوع هذا والباب طويل. طيب نأخذ مثال آخر على نكرة في سياق النهي. أخذنا مثالا على نكرة في سياق النفي، فلنأخذ مثالا على نكرة في سياق النهي. فلا تجعلوا لله أندادا، لا ناهية. أندادا جمع ند، نكرة. ما قال الأنداد، قال أندادا. لا تجعل له أي ند من أي نوع، لا جن ولا إنس، أي ند، لا غنيا ولا ملكا، أي ند. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، لا تشركوا به شيئا، لا شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا ولا شرك أكبر ولا أصغر ولا خفي ولا جلي ولا شرك في النيات ولا شرك في الأقوال ولا شرك في الأفعال ولا شرك في الاعتقاد ولا شرك في العبادة. وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، شيء نكرة في سياق النهي، ولا تقولن لشيء. طيب أيا ما كان هذا، قريب بعيد عدو صديق واحد اثنان جماعة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب النكرة في سياق الشرط، وما بكم من نعمة فمن الله، ما شرطية، نعمة نكرة، فمن الله. إذا النعمة هذه اللفظة، نعمة اللفظة هذه النكرة تفيد كل أنواع النعمة، نعمة في البدن، نعمة في المال، نعمة في العلم، نعمة في المنصب، نعمة في الحسب والنسب، نعمة في المهارات، معلومات، أي نعمة، وطعام وشراب ولباس ومركب وبيت وزوجة وأولاد وأحفاد، أي نعمة، نعمة دينية، نعمة دنيوية، أي نعمة، حصول محبوب، اندفع مكروه، أي نعمة. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن شرطية، ضر نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر، ضر نفسي، ضر بدني، أي ضر، في صحة، في مال، أي ضر، عدو تسلط، لا يكشفه إلا الله. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما شرطية، رحمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كل رحمة، رحمة نبوة، رحمة علم، رحمة عطف على الفقراء، أي رحمة. من عمل صالحا فلنفسه، من شرطية، صالحا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي صالح، عملت صالحا في عبادات، في معاملات مع نفسك مع غيرك، نفع خاص، نفع متعدي. مثال النكرة في سياق الاستفهام، قال تعالى هل تحس منهم من أحد، هل استفهام، أحد نكرة تفيد العموم، هل تحس منهم من أحد، كبير صغير ذكر أنثى، هل تحس منهم من أحد. ومن القواعد أيضا أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، نأخذها واحدة واحدة، المفرد المضاف مثلا وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة مفرد وهي مضاف، ربك مضاف إليه. طيب المفرد المضاف ماذا يفيد حسب القاعدة؟ العموم. نعمة ربك تشمل النعم الدينية، النعم الدنيوية، النعم في نفسك، النعم في أشياء خارج عنك، وهكذا. وأما بنعمة ربك. طيب مثال آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاة مفرد مضاف إلى الياء، صلاتي تشمل كل الصلوات. إذن الفرض، النافلة، فرض الكفاية إلى آخره، الجماعة، الصلوات التي تصلى فردية جهرية سرية في كل الأوقات. طيب ونسكي مفرد مضاف يفيد الأنساك كلها بجميع أنواعها، ومحياي ومماتي وهكذا. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط مفرد مضاف إلى الياء، صراطي يشمل كل ما شرعه الله لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأذكار، أعمال الجوارح، أعمال اللسان، أعمال القلب وهكذا. وأضافه إلى نفسه لكونه هو الذي نصبه لعباده، وأضافه إلى الذين أنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكين له، فهو صراطه لأنه وضعه، وصراطهم لأنهم سلكوه. وقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، لأن هذه مفرد عبادة أضيفت إلى ربي، عبادة ربه، عبادة ربه تشمل كل العبادات الظاهرة والباطنة. أليس الله بكاف عبده؟ كاف عبده، كاف مضاف مفرد كل أنواع الكفاية، يكفيه من عدوه، يكفيه ماديا الرزق، يكفيه حسبه سبحانه. من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة نافعة جدا، وبمراعاتها يحصل خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها يفوت علم كثير ويحصل ارتباك كبير. فما قاله المفسرون من أسباب النزول إن آية كذا نزلت في كذا، هذا على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم الآية هذه نزلت في كذا وكذا لا يعني أنها خاصة في من نزلت فيه، بل يدخل فيها كل من هو في مثل حاله وتنطبق عليه. ولذا تعمم الألفاظ وإن كان السبب خاصا، لأن القرآن إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها. مثال، قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية لها سبب نزول، ورد أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني يريد كفارة، عمل ذنبا، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن كفارتك يا من فعل هذا، يا من قبل امرأة أجنبية، يا من استمتع استمتاعا محرما، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه كفارة للسيئات مثل التي ارتكبتها أنت. فقال الرجل في القصة: يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني خاص، هذه آية خاصة بي أنا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. رواه البخاري ومسلم. مثال آخر، قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني الذي يسبك ويشتمك هو الأبتر المقطوع من الخير. قيل نزلت في العاصم بن وائل السهمي، قيل نزلت في عقبة بن أبي معيط، قيل نزلت في جماعة من قريش. كل واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه تصلح أن تنطبق عليه الآية، ولو دنماركي بين قوسين رسوم متحركة. إذن الآية على العموم، ما أبغض أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتمه أو سبه إلا كان قليلا ذليلا منقطعا من الخير، أبتر. وإن نزلت الآية في شخص بعينه لكنها تنطبق على كل من هو في مثل حاله. قول الله تعالى، مثال آخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل إنها نزلت في امرأة سرقت أو في رجل سرق، هل معناها أن هذه الآية خاصة لتلك المرأة وأن القطع هذا خاص بتلك المرأة؟ الجواب لا، الآية على عمومها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا بالبر والتقوى. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا، على نسمات الهدى والصفا. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى، قناتي يزاد رفيق السرى. الحمد لله، حياكم الله يا الإخوة والأخوات. عودة مرة أخرى إلى قواعد التفسير. من القواعد: القرآن الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار ثان، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، يعني إذا نظرنا من زاوية ثالثة. الإحكام والتشابه في القرآن ثلاثة أنواع: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، فالقرآن محكم بهذا المعنى جميعا، ما معنى محكم؟ يعني في غاية الإتقان والجودة في الألفاظ والمعاني، في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها حق وصدق، أحكامه عدل، توجيهاته نافعة، ليس فيه كذب ولا تناقض ولا لهو ولا جور ولا سفة، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله. يعني الآن قلنا أن القرآن يكون كله محكما باعتبار وكله متشابه باعتبار. عرفنا كيف يعني كله محكم بالاعتبار السابق. طيب كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والصدق والحق والغايات الحميدة وما دل عليه، وألفاظ أحسن الألفاظ، معاني أحسن المعاني، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. إذن ما المقصود بالتشابه هنا؟ ليس معناه الذي لا يعلمه إلا الله، لا، المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا. يعني تنظر القرآن ما هو مثل كلام البشر، يعني يؤلفون كتابا فتجد الفصل الأول مستوى غير الفصل الثاني، أحيانا تفاوت. القرآن كله سبحان الله في سبكه وفي نظمه وفي محتواه معانيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. يعني كيف يكون القرآن في يكون بعضه محكما وبعضه متشابها باعتبار معين؟ قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن الآية نص أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. طيب هذا غير الكلام السابق، إذا معناها في اعتبار آخر بناء عليه يكون المحكم والمتشابه. فما هو هذا الاعتبار؟ أن الإحكام هنا في حالتنا هذه الثانية تنقسم إلى قسمين: أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء في هذا الإحكام، لا تحتمل الآية إلا وجها واحدا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. قال الله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. قل هو الله أحد، هذه محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا. لكن التشابه أن تحتمل الآية أكثر من معنى أو يكون معناها مشتبها خفيا، هذا في حالات كتفسير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قر، يا ترى معناها الحيضة أم معناها الطهر؟ محتمل. ليست إذن هذه محكمة بمعنى لا ليس لها إلا معنى واحد أو واضح لكل أحد، لا. مثلا أوائل السور المفتتحة بالحروف المقطعة: ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف كاف هاء ياء عين صاد قاف عين ياء سين نون. ما المقصود؟ ما المراد؟ طبعا من الأقوال المشهورة أن هذه حروف مقطعة ليس لها معنى لأنها ليست كلمة، لكن لها مغزى: التحدي بالإتيان بمثل هذا القرآن المنظوم من هذه الحروف. طيب لكن هذا معنى، هناك هذا يعني مغزى أو المراد، وقد يكون هناك أقوال أخرى، بل هناك أقوال أخرى في المراد منها. وهكذا من الأمثلة على أن هناك بعض الآيات محكمة وبعضها متشابهة. طيب إذا صار عندنا الآن كل القرآن محكم، هذا احتمال، هذه حالة. كل القرآن متشابه، هذه حالة. بعضه محكم بعضه متشابه، هذا باعتبار ثالث. ننتقل الآن إلى قاعدة أخرى. القرآن كله في التوحيد، فكل آية في القرآن متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، لأنه إما أن يكون خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، وهذا ما يسمى يعني اصطلاح فني عند العلماء التوحيد الإرادي الطلبي، ذاك التوحيد العلمي الخبري، الربوبية والأسماء والصفات، علمي خبري، هذا إرادي طلبي، توحيد الإرادي الطلبي طلبه الله من العباد، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وإما أن يكون القرآن، لأن قلنا القرآن كله توحيد ويدل على التوحيد، كيف؟ ذكرنا الآن مثالين. أو أن يكون أمر ونهي، أن يكون أمرا ونهيا وإلزاما بطاعته في نهيه وأمره سبحانه، فتكون هذه من حقوق التوحيد ومكملاته. أو أن تكون الآيات خبرا عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء التوحيد. فإن قيل كيف تكون آيات صفة الجنة توحيدا، فنقول لأنها تبين جزاء الموحدين. أو تكون الآيات خبرا عن أهل الشرك وما فعله بهم في الدنيا من النكال، مثل ما أهلك الأقوام المكذبة، وما سيحل بهم في الآخرة من العذاب، فيكون خبرا عن عقوبة من خالف التوحيد وجزاء من أشرك بالله ونقض التوحيد. فإذا القرآن كله توحيد، سواء كان في ذكر معنى التوحيد، حقوق التوحيد، جزاء التوحيد، وهكذا. فالحمد لله توحيد، ورب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، ومالك يوم الدين توحيد، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد، وإهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، وسؤال الله فقط فيوحدونه إهدنا، لا يسألون غيره، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء المشركين الخارجين عن التوحيد، فنسأل الله أن يبعدنا عنهم وأن يجعلنا على طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم. من القواعد أيضا أن بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفردت دلت على المعنى المناسب لها، وإذا قرنت مع غيرها دلت على بعض المعنى، ودل ما قرن معها على باقيه. فممكن تأتي الكلمة مفردة تدل على كل المعنى، وممكن تأتي مرتبطة مقرونة بغيرها فتدل على بعض المعنى، وما قرنت به يدل على البعض الآخر. مثال كلمة الإيمان إذا أفردت ماذا تدل؟ وإذا قرنت بالعمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ الآيات التي أفرد فيها لفظ الإيمان يدخل فيها العقيدة، الشريعة، الظاهرة والباطنة، أعمال القلب واللسان والجوارح والعبادات، وأعمال البر والأعمال الصالحة. ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول هذه المذكورات ما حصلت هذه الآثار. ولذلك إذا قيل فقط آمنوا فقط يدخل في ذلك قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. طيب وإذا جاءت لفظة الإيمان مقترنة بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناها الإيمان هنا ما في القلب من أعمال القلب الخوف الرجاء المحبة الإخلاص الإنابة التصديق. والعمل الصالح الشرائع القولية والفعلية، الصلاة الزكاة الصيام. وكذلك مثال آخر، البر والتقوى. إذا أفرد البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه والنبي وآتى المال على حبه، خلاص اعتقادات وعبادات وأشياء مالية وبالبدن إلى آخره. طيب، وإذا قرنت بالتقوى ماذا يكون المعنى؟ وتعاونوا على البر والتقوى، يكون البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، والتقوى اجتناب اتقاء عذاب الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله لنا شفيعا يوم الدين، إنه سميع عليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.